أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل وتقول: ما حكم التبسم في الصلاة إن كان رغما عني؟ هل يبطل الصلاة؟ الجواب يقول الله جل وعلا في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والشخص إذا قام إلى الصلاة فريضة أو نافلة، هذه الصلاة مشتملة على هيئات من قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود إلى غير ذلك من هيئات أجزاء الصلاة الفعلية. وفيه أجزاء قولية: تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وهكذا التكبيرات والتسبيح والدعاء وقراءة التشهد. فإذا دخل الشخص في الصلاة فريضة أو نافلة فإنه ينظر إلى موضع سجوده ويشغل قلبه بما هو فيه من الانتباه إلى هيئات الصلاة يؤديها على الوجه الأكمل، وكذلك ما شرع الله من الأذكار ومن القراءة في الصلاة. وإذا شغل قلبه بذلك انصرف قلبه عمن حوله من الناس، فهذه السائلة قد تكون تبسمت من أجل أنها رأت شخصا يتبسم أو يمزح أو ما إلى ذلك، فتكون بهذه الجزئية قد انصرفت عن جزء من صلاتها. فعلى المصلي أن يتوجه إلى الله وألا يشتغل بغير ما شرعه من هيئات للصلاة ومن أذكار، وبالله التوفيق.